نفسه فيها. في ناس كتير هتفضل تأخرك وتوقف لك الدنيا اللي مشيت معاك، وناس كتير هتكره تكبرك ويجيبوا سيرتك من وراك. دور وشوف اللي عايز يقدمك، اللي في الشدة بتلاقي أول واحد بيبان. شوف اللي عمره ما يخونك ويظلمك، وده اللي تديله الأمان. كده كده ليك لحظة هتلاقي هتنسيك ماضي، وتلاقي كل حاجة حلمت بيها، واللي عابوا فيك هيشاوروا عليك بطريقة شيك ويقولوا دي الحياة اللي نفسه فيها. كده ليك لحظة هتلاقي هتنسيك ماضي، وتلاقي كل حاجة حلمت بيها، واللي عابوا فيك هيشاوروا عليك بطريقة شيك ويقولوا دي الحياة اللي نفسه فيها. على راديو نيل من بلاك اند وايت، محمد عباس. ركز دقيقة. جرب تقرب لربك وتشكره، هتلاقي كل حاجة هتفرق كتير. أصل النصيب اللي ربك نقدره هو اللي نهايته فيها خير. الجأ لربك اتعلم تكلمه، كل ما تلاقي الدنيا هتعاند معاك. واللي طبيعي ولازم تفهمه ان الحياة مستنياك. حصريا على راديو نيل من بلاك اند وايت، محمد عباس. ركز دقيقة.